الله عليه وسلم. نكمل شرح كتاب عمدة الأحكام، كتاب الطهارة باب الحيض، وتكلمنا الأسبوع الماضي والذي قبله في بعض التأصيلات والضوابط عن الحيض، وندخل إن شاء الله اليوم في حديث الباب. نبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني مستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك دم عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيض فترك الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم، هذا الحديث أول حديث من حديث باب الحيض، حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدعت الصلاة؟ قال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية أخرى: وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ذلك مفردات الحديث بكسر الكاف خطابا للمرأة السائلة، يخاطب بها المرأة السائلة فيقول: ذلك عرق، أي عرق انفجر، ويقصد أن سألت النبي عن عرق قال: ذلك عرق، عرق انفجر. في بعض الروايات قال: عرق انفجر. والعرق هنا الذي يقصد به في هذا الحديث العاذل بالذال، وفي عرق آخر اسمه العازل بالزاي، فالعاذل هو الذي يخرج منه دم الاستحاضة، وهذا يكون في أدنى الرحم، والعازل بالزاي يخرج منه الحيض، وهذا يكون في قعر الرحم، وهذا فارق بين هذا العرق وهذا العرق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عرق، فالعاذل في الأدنى ولكن ليس في القعر، لذلك في فرق بين عرق الحيض وعرق الاستحاضة، وهذا يبين لك المواصفات، الفرق بين المواصفات كما بينا. وفي رواية أخرى قال: إنما هذا داء. وفي رواية هذه أو داء عرض، قال أو رواية ركدة من ركضات الشيطان، يبين أيضا أن هذه قد تكون ركدة من ركضات الشيطان فيسيل الدم بناء عليه. قال: إذا أقبلت الحيضة، هنا الحيضة المقصود به الحيض، ويأتي مؤنث ومذكر، ويعني كأن في بعضهم يكون في جن موجود أو يعني في المكان فكأنه يرفس فينزل الدم. نعم، على أن الجن يدخل الإنسان يكون موجود. فدعي الصلاة، أي يعني كان في معنى تركي الصلاة. قالت أيضا: إني أستحاض، إني أستحاض أو أستحاض، استحاض فلا أدع فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ وأنا بين أن هناك في شيء يسمى الاستحاضة. ما هي الاستحاضة؟ هو جريان الدم في غير أوانه، يبقى هذا ضابط، جريان الدم في غير أوانه هذه استحاضة. أما الحيض هو جريان الدم في أوانه، سواء كانت لها عادة أو سنبين كما بينا يعني في مسألة العادة أو التمييز أو غير ذلك، لكن هذا يبين بأن العادة والحيض، وفي غير العادة هو يكون الاستحاضة. قالت: فلا أطهر، المراد هنا إيش؟ أيوة، إيش الطهارة المقصودة هنا؟ النظافة من الدم، يعني فأني استحاض فلا أطهر، يعني الدم يسيل جريان، فلا أطهر يعني لا أكون نظيفة من الدم، هذا معنى مقصود من الأطهر، لا أكون نظيفة من الدم، لأن الدم لا يتوقف، فليس في علامات هنا طهر، لأنه ليس بحيض، هو استحاضة. هي إيش؟ قال: فأدع الصلاة. هي تسأل هنا الآن الصحابية الجليلة عن استمرار حكم الحيض، يعني هل هذا حكم الحيض مستمر الذي هو يمنعني من الصلاة، فهل أدع الصلاة؟ هي جاءت كما سنوين في معنى الإجمالي، لكن هنا تقول: أفأدع الصلاة، يعني استمرار حكم الحيض حال دوام الدم، كأنها تسأل عن مسألة الآن الدم مستمر، أفأدع الصلاة يعني أترك الصلاة، أم أنا كما أنا على أم أصلي مع وجود هذا الدم، على أنه تقرر عندها بأن الحائض ممنوع من الصلاة، تبين أن الدم مستمر، فأنا ما زلت أدع الصلاة أم لا. هذه مفردات المعنى الإجمالي بأن هذه الصحابية الجليلة فاطمة بنت أبي حبيش جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت كانت مستحاضة، أو ينزل عليها دم الاستحاضة بلا توقف فترات طويلة فلا ينقطع عنها، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن حكم الصلاة في هذا الأمر، هل هي تترك الصلاة أم لا تدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة، وهذا هو الحكم الذي أصل في الحديث، وسنبين طبعا الفوائد المستنبطة، لكن هي جاءت قالت إني استحاض فلأطلع فأدع الصلاة، قال لا، أي لا تدع الصلاة، فحكم أن يبين بأن الاستحاضة لها أحكام غير الحائض، لأن الحائض تدع الصلاة، أما المستحاضة فلا تدع الصلاة، وهذا الذي جاءت لتسأل عنه، أي لا تترك الصلاة، لأن الدم الذي تتركين من أجله الصلاة هو دم حيض، وهذا الدم ليس بدم حيض، لأنه قال لا، قال لا ذلك دم عرق، يبين لها أن هذا ليس دم الحيض التي تركينا من أجل الصلاة، بل هذا دم آخر هو دم عرق، وفي روايات كما قلنا ركض من ركضات الشيطان أو داء مرض، لذلك يسمى الاستحاضة دم مرض أو دم علة، والثاني دم صحة، دم الحيض دم صحة ودم جبلة، أما هذا ده دم مرض أو دم عرق أو علة. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تترك الصلاة، لأن هذا الدم الذي تتركينه دم الحيض وليس بهذا الدم، هذا الدم الذي يصيبك ليس بدم حيض بل هو عرق قد انفجر فخرج منه هذا الدم. ثم بين لها قال ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. هنا أحلها النبي صلى الله عليه وسلم على إيش؟ قال دعي الصلاة في الأيام التي كنت تحيضين فيها، يعني ارجعي إلى عادتك التي كنت تحيضين فيها، هذه الأيام التي كنت هذه من عادتك فارجعي فيها ودعي الصلاة هذه الأيام، لأن الإشكال إيش؟ الدم اختلط، هي عندها اختلط، هي الآن تحيض من يوم واحد مثلا والدم ماشي معها ما يتوقف، فهي لا ماذا تفعل؟ فقال لا ارجعها الى عادتها، قال ايش؟ ارجعي الى حيضتك ايام حيضتك المعتاده فهذه الذي فيها دم حيض، فدعي الصلاه فيها واتركي الصلاه، ثم فاذا انقضت هذه الايام، انه قال لها ولكن دعي هذه الصلاه، دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي، اي ان بعد ان تنقضي هذه الايام التي هي ايام العاده اغتسلي غسل كان طهر ثم صلي، يعني ارجعي إلى صلاتك مرة أخرى. وفي رواية قال وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، وهذه الرواية مهمة سنبينها، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي، هذه الرواية قال فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي، هنا اختلف أهل العلم في هذه اللفظة، لأنه لم يبين هنا في الحديث اغتسلي، قال يعني قال اغسلي عنك الدم وصلي، فقالوا لأن من المعهود بأن ستغتسل بعد انقضاء أيام الحيض، لأن هذا الغسل هي معلوم لها، ثم أحلها كأن يعني هو هنا في هذه الرواية لم يبين لا اغتسلي، الرواية الأولى قال ثم اغتسلي وصلي، يعني غسل الحيض، لأن بعضهم قال لا الغسل الأول هذا غسل للاستحاضة، والصحيح لا أن هذا هو غسل الحيض. انقطاع الحيض ثم تصلي، ثم جاءت الرواية الثانية فاغسلي عنك الدم وصلي، أي الأولى مع الثانية اغتسلي للحيض، والثانية ازيلي الدم اللي موجود ثم صلي، اللي هو التنظيف من الدم كما سنبين في حديث أم حبيبة أن قال على أنها تتوضأ لكل صلاة، ولم تذكر لم يذكر هنا، فكأنه جمع بين روايتين، فاغتسلي واغسلي عنك الدم وصلي، اغتسلي غسل الحيض وتنظفي من الدم هذه الموجود وصلي بعد ذلك. هنا في هذا الحديث هذا مهم الحديث أصل من أصول هذا الباب، وهو يبين في مسائل جمع مهمة جدا، أولا الفرق بين الاستحاضة وبين الحيض، وهذا لابد أن يعلم كل من يتصدى لهذا الباب، هناك فارق بين دم الاستحاضة ودم الحيض، دم الحيض له وقت ودم الاستحاضة مطبق أو مطبق، يعني إيش؟ مستمر ليس له وقت، هو يقف طبعا لكن ليس له وقت ينزل فيه، لكن دم الحيض له وقت ينزل فيه، دم الاستحاضة لا يمنع من سائر العبادات، لا يمنع، أما دم الحيض يمنع من سائر العبادات وله أحكام الوطأ وغير ذلك، دم الحيض يمنع من الصلاة من غير قضاء لها، يعني من سيأتي أيضا في حديث معاذة رضي الله عنه أيضا حديث عائشة رضي الله عنه جميعا قال هذا متفق عليه نقل ابن دقيق العيد قال هذا أجمع عليه الخلف والسلف بأن دم الحيض لا تقضى أن الحيض لا يقضى صلاته إلا الخوارج عليهم من الله ما يستحقون بأن الخوارج يرون بأن الحائض تقضي الصلاة كما تقضي الصوم هذا الذي أتى بحديث معاذ كما سيأتي معنا في الباب أيضا المستحاضة من هذه الأشياء وهذا الحديث هذا قلت لك في مسائل مستنبطة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيدين فيها يبقى إذن المستحاضة التي تعلم قدر عادتها ترجع إلى عادتها المستحاضة التي تعلم قدر عادتها ترجع إلى عادتها فتقوم عادتها هذه أيامها لتكون أيام الحيض تتوقف فيها عن العبادات من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أيضا بأن دم الحيض الدم نجس أو الدم نجس لماذا الدم؟ من أين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم اغسلي عنك الدم فبين اغسلي والغسل لا يكون إلا من نجاسة ويأمرها باغسلي عنك الدم هذا الدم أن الدم نجس أي غسل من الفوائد أيضا من المسائل التي بهذا الحديث بأن المستحاضة لا يجب عليها تكرار الغسل لأن النبي لم يأمرها صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بأنها تكرر الغسل كما سيأتي معنا في حديث أم حبيبة بأنه قال لها اغتسلي ولكن هي كانت تغتسل كما سيأتي معنا لكل بصلاة أو على خلاف سنبينه في حديث سيأتي معنا لكن هذا الحديث فيه دلالة على ما استدل بأن المستحاضة لا يجب عليها الغسل إلا غسل الحيض أول مرة لكن بعد ذلك يجب عليها كما سيأتي معنا غسل الدم والوضوء لكل صلاة لحكمها حكم سلس البول أو حكم الحدث الدائم من المسائل أيضا في هذه المسألة أو فوائد المستنبطة جواز الاستفتاء من المرأة إذا وقعت لها مسألة حتى لو في أمور الحيض وغير ذلك لأن المرأة هذه الصحابية الجليلة جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه مسألة من مسائل النساء وهذا بل يجب عليها يعني مسائل التي تؤثر على العبادات أنها تستفتي في ذلك وجواز أيضا استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال هذه مسألة أيضا تبين بأن المرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم لم توسط أحد من أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع بل جاءت تسأل النبي مشافهة ففي فإذا يجوز للمرأة أن تستفتي من العالم أو من المفتي أو من الداعية مشافهة إذا كان الأمر يحتاج إلى ذلك حتى لو كان في أحكام الطهارة للنساء وغير ذلك أيضا فيه جواز استماع لصوت السائلة هذا أيضا لأن لما جاءت تسأل مشافهة فقد تكلمت وصوتها قد علا فلا حرج في أن يستمع لصوت السائلة في ذلك عند الحاجة وأقول عند الحاجة هذه الضابط مهم حتى سدا للذريعة لأن الأصل إذا كان إحنا استنبطنا من جواز سؤالها مشافهة أنك تسمع لا لكن حتى لا يعني عند الحاجة يعني هي الأصل إن المرأة الأجنبية لا تتكلم مع الرجل الأجنبي بدون حاجة لأن هذا مظنة الفتنة قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة اتقوا الدنيا واتقوا النساء فالمرأة فتنة فلو كانت أجنبية تحل له الزواج منه أو يحل الزواج فالأصل إنه لا لا لا, لا يعني تكون هناك حديث بدون حاجة بدون داعي لكن ذلك على العلم قالوا مثلا البيع هذه حاجة تبيع وتشتري تسأل في أمور الدين ليس إشكال تسأل عن أمر معين لكن أن يكون المسألة بدون حاجة هذا سدا للذريعة أيضا من المسائل أن الصلاة تجب بمجرد انقطاع الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيش ولقد دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي إذن وجوبا على المرأة الحائض وهذه كثير من الأخوات يفرطن بعد أن انتهينا من الاغتسال أو من الطهارة يعني يؤخرون مسألة الصلوات أو لا يهتمون بالصلوات أو يكون الوقت ضيق فتبادر لأن هذا بين قال ثم اغتسلي وصلي فهنا يجب على الصلاة بمجرد انقطاع الحيض يجب عليها أن تصلي الصلاة هي عليها في مسألة مهمة جدا وإن كانت هي طبعا دليل لمن يرى بأن الدم نجس وهذا طبعا قد يكون المذهب الأربعة لكن خلاف ما يرى يعني قول الآخر الذي يرى بأن الدم ليس نجس ويستدل بهذا الحديث حديث الذي معنا الآن بأن الصلاة لا يتركها من كان عليه دم يعني من كان عليه دم لا يترك الصلاة وهذه يستدل بها حتى يردون على من قالوا بأن الدم ليس بنجس استدلالا بأن بحديث مثلا عمر مقتل عمر رضي الله عنه وارضاه بأنه لما قتل أكمل الصلاة وطعم. وحديث طبعا الآخر عباد بن عمار بن ياسر أو عباد بن بشر الذي هو فيه كلام بأن ضرب بسهم ويصلي، فهم كانوا يقولون لا هذا معنى حديث هو بيّن بسهم بأن المستحاض عليها دم ومع ذلك أمرها بالصلاة. فإن كانت هناك ضرورة لوجود هذا الدم كما حدث مع عمر، يعني هم يردون على من قال بأن الدم ليس بنجس ويستدلون بهذه الأدلة حديث مقتل عمر وحديث عباد وحديث هذا، فيقولون لا بأن هذا الحديث استدل به بأن النبي طلب منها الصلاة مع وجود الدم، يبقى الدم الذي هو في حالة الضرورة لا يمنع من الصلاة. فلا كأنه يريد أن يقول إيش، لا تستدل بأن هذا الدم الذي كان في مقتل عمر ضرورة، لأن قتل الرجل مضروب مطعون وفي الصلاة فلابد أن يكمل الصلاة أو أراد أن يكمل الصلاة فلا سبيل عنه أن يكملها بغير الدم، فليس هذا دليل لكم في الاستدلال بعدم نجاسة الدم أو بطهارة الدم، لأن هنا أيضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الدم نجس وأمرها بالصلاة لأن الصلاة هنا أصبحت ضرورة في حقها أن تصلي بداية. أنتم منتبهين معي للمسألة؟ نعم، هو على الأصل عندهم أن كل دم يخرج من المرأة نجس، أو الدم الذي يخرج خاصة من هذه نجس. وأنا قلت دلالة على إيش؟ أن قال أمرها بإزالة الدم، قال اغسلي عنك الدم وصلي، فقال اغسلي، فدلالة على نجس الدم. أنا بس مرات اللبس على النظام الحيد من هو ال اللبس طبعا استحاضة وغيره ودم عرق بطاقة اللبس عليه. نعم أنا فاهم هذا، لكن هو هنا الدليل على الحديث اللي قال أزيد عنك الدم. على أن الأصل إن الدم الذي يخرج هو دم نجس عند الاتفاق، وهو هنا هو نجس. هو نجس. غسل المناهي برضو المناهي بيغسل في بعض الروايات رغم من ذلك هو ليس نجس. لا ما هو قلنا لا. ما فيش امر بالغسل، احنا قلنا في اول الباب حديث عائشه انا قالت كنت افركه، فقلنا استدلنا بالفرق، لو كان نجسا ما كانت تكتفي بالفرق، كانت تغسله لو كان استقذارا فقط، لو كان انا قصدي ان هو في بعض الذكر في ان هو بيغسل، انا قصدي مش معنى الغسل يدل على النجاسه، لا الاصل ان الغسل يدل على النجاسه، لكن لما جاء في المني بانه في الفرق لم تغسل فركته فدل ذلك على ان هنا الغسل استحباب، دي قليله صرفت، لكن الاصل في انه يقول يغسل يبقى الغسل يكون من النجاسه. وهو أصلا عندهم تأصيل بأن الدم الذي يخرج من المرأة هو نجس، يعني سواء خرج من الحيض أو الاستحاضة هو نجس دم. طبعا مو من دم، لا خلينا في مسألة ثانية عشان بس ما نخش على الحيض الآن، سيأتيك بقى الدم يعني، بس احنا يمكن تكلمنا عنها في الأول الطهارة، تكلمنا عنها بينا، وطبعا يعني لو تبقى وقت نشير إليها مرة أخرى، بس ننتهي من الحديث هذا مهم وفي فوائد كثيرة لسه داخلين فيها. قلنا فيه دلالة على أن ترك الحائل للصلاة دليل على ترك الحائل للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها لما قالت لو أدع الصلاة قال لا، يبقى في حالة الحيض تدع الصلاة، في حالة عدم الحيض لا تدع الصلاة، هذا قال دليل عند أهل العلم وإجماع كما قلت مع هذا الخوارج بأن عند بأنه إذا دخل وقت الحيض أن تدع الصلاة. بعض السلف وأقول بعض السلف استحب، وهذا كلام لا دليل عليه، استحب بأنه في حالة عند حيضها عندما يأتي وقت الصلاة تتوضأ وتستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل، وهذا الكلام حقيقة في أيام الحيض يعني لا دليل عليه، هذا الكلام لا دليل عليه، ولا وبل بعضهم أنكر هذا الكلام، والحق ولا الإنكار، لأنه ليس فيه دليل من الشرع، لو كان دليلا لكان قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم النساء كانت تحيض أمر تعم به البلوى، فكيف لا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في هذا الوقت يطالبها بالأشياء، بل هذا قد ينزل في البدع والله أعلم، ما ليس لها ذلك أن يأتي وقت الصلاة فتتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل، لا دليل على ذلك. هذا الحديث حديث مهم جدا، لو تذكروا التأصيل اللي تكلمنا عنه في تفصيل النساء العادة والمميزة المعتادة والمميزة والمبتدئة، قلنا بأن أذكركم الأحناف يقولون بالمعتادة ويقولون بالمبتدئة، وأن الشافعية يقولون بالثلاثة المميزة والمعتادة والمبتدئة، والمالكية يقولون بإيش وإيش والمميزة، ولا يقولون بالعادة. هذا الحديث استدل به الأحناف على مذهبهم، لأنه قالوا رد النبي صلى الله عليه وسلم السائلة إلى عادتها، فلما جاءت وأشكلت عليه قال إيش، دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فاستدل الأحناف على مذهبهم بأن الرد يكون للعادة، الرد عند التحير أو عند الاختلاف أو عند عدم ضبط الحيض يرجحها إلى عادة، لأنه قال قدر الأيام التي كنت تحيضينها. ولم يرجعها إلى التمييز. هذا قول من الأحناف، قالوا لم يرجعها إلى التمييز. وأين وجه استدلالهم؟ ما أحد سيأتي به عليه. أين وجه استدلال الأحناف؟ هو نعم وجه الشاهد قال دعي الصلاة قدر التي أيام التي كنت تحيضيها. هي قاعدة أصولية صعبة جدا لكن نشوفها، لكن أنا أشوف لكن ممكن تكون تحوم حواليها. هو ليه هم قالوا ليه؟ قال أهل العلم هذا دليل للأحناف، والأحناف قالوا هذا دليل لنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت السائلة تسأله فردها إلى العادة ولم يردها إلى التمييز، ردها إلى عادتها. فإذا نرد المرأة إلى العادة ولا ننظر إلى التمييز، تقوية لمذهبه. طب أي كيف استدلوا؟ وجه الشاهد نعم، لكن ما القاعدة التي استدلوا عليها بأن هو يرد إلى العادة؟ ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم، ترك الاستفصال في مقام في قضايا ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني ايش الكلام هذا؟ حد قاعد ممكن يفسره؟ احنا مرة فاتت. طب الحمد لله ان تقول مرة فاتت. طب قولوا بقى. صح انا افتكرت انا قلت هو ده مما جرت به عادة النساء ان هو امر التمييز، فلو كان يلزم ان هو يقول ان هي ترجع الى تمييز شكل الدم كان وجب ان هو يبين، لان دي حاجه هتجري عليها عادة النساء وحاجه لها السؤال. فبما ان الرسول سكت عنها ولم يتكلم عنها خلاص اذا الرد الى العاده امر يعمم على الحال. طيب يعني ماشي بس النبي صلى الله عليه وسلم لو يرى ان الامر ده في تفصيل ان هو كان يرى ان هي ممكن تميز ولا تميز كان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن التمييز في الحديث، بس بما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن التمييز وترك الامر على العاده ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الاصل ان ده يؤخذ ان هي الامر هي ترجع له. نعم هذا هو يعني الكلام بان النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك ان يستفصل منها في الواقعه، هذه واقعه هم يقولون ذلك، لما ترك أن يستفصل منها في الواقعة عن التمييز لم يسأل هل تميزين الدم أم لا تميزين الدم وأحلها إلى العادتها، فترك الاستفصال هنا مع قيام الاحتمال أن احتمال يكون مميز أن ممكن تكون في تمييز الدم وكنش في تمييز، لكن هو لم يسأل أن لو كان في تمييز كان هيردها للتمييز، طيب لو كان فيش تمييز هيردها للعادة، فهو لم يسأل هل تمييز ولا عدم تمييز وردها للعادة مباشرة، فالمسألة فيها احتمال ولم يستفصل، فمعناه أن مراد الشارع أو مراد النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الشارع بأنه يريد أن يحلها إلى العادة. وهذا دليل لأبو حنيفة في رد للعادة سواء مميزة أم لا، ولكن هذا الكلام رد عليه مالك والشافعي إنهم قالوا بجمع الروايات قالوا أولا نرد على هذا الاستفصال أن النبي قد يكون لم يترك الاستفصال، قد يكون النبي علم من حال السائلة كما سنبين في الأخرى بأن هذا الدم غير مميز فردها إلى ذلك للعادة، ولو كان أعلم بأن الدم مميز لردها للتمييز. والذي يبين هذا الكلام ويثبت أيضا هو الحديث يصح أن يكون كما قلنا دليل على التأصيل، لكن ليس فقط أن يكون صح للأحناف بأن المسألة يرد إلى العادة ولا يرد إلى التمييز، لكن هو يبين بأنك أحيانا ترد إلى العادة، لكن هنا يبين بأن ليس هذا دليل أنك لا تقول بالتمييز. فمن الفرق أن الأحناف لا يقولون بالتمييز، يقولون هذا الحديث يدل أن رد على العادة. نقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم علم من الواقعة بأنها التمييز هنا غير معتبر لذلك ردها للعادة، لذلك ليش قالوا أن هناك رواية أخرى بأن هذا الحديث قالوا لا إنما هو عرق دم الحيض أسود يعرف، فكأنه بيّن في هذه الرواية الثانية دم الحيض أسود يعرف وهذا التمييز، بل هو أقر لأن دم الحيض الأسود يعرف، فإذا دمك هذا ليس دم الأسود الذي يعرف المميز فارجعي إلى العادة لأن أصبح الدم غير مميز الآن. أنتم فهمتم؟ يعني الآن هو دليل الأحناف على أن نثبت بأن المعتادة، وليس الأحناف فقط، هو دليل كل من يقول بالمعتادة، هو يرد على المالكية فقط الذين يقولون بالمعتاد، لان الملكيه قرب التمييز. فهذا الدليل يرد على الملكيه وهو دليل الاحناف، لكن نقول ليس للاحناف فقط، لان احنا نقول بالمعتاده، لكن هم يريدون ان يستاسروا بالدليل فيقولوا لا، بل هو دليل لنا بان هو يرد للعاده وليس للتمييز اعتبار، لان النبي لم يسالها. قلنا لهم لا، هذا احتمال، والنبي قد يكون تبين له بان حالتها ليس هناك تمييز بالدم، لن تستطيع ان تميز، لان ممكن دمها يكون كل واحد يعني دم حيضاء خفيف مثل دم الاستحاضه، فلن تستطيع ان تميز، لذلك ردها الى ايش؟ العاده، لانه قال لا لا، دم الحيض اسود يعرف عادي، ودي رواية أخرى، فدل ذلك بأن الرواية الأخرى لا، ده هو سكان سيرجحها للتمييز لو كان دم الحيض مميز، لكن لما كان دم حيضها مثل دم استحاضتها لا تمييز فردها للعادة. لذلك قال مالك والشافعي لو كان الدم مميز لردها إلى التمييز ولم يردها إلى العادة. واضح المسألة؟ على ما كان رضو حزيز خدوا بالرواية الثانية، هو خد الجمع يعني فيها، خدوا برأي الدم دم الحيض أسود يعرف، قالوا هو ردها طيب، هذه جمعها طيب عموما. أيضا هذا الحديث فيه رواية أو فيه رد على من قال وجوب الغسل لكل صلاة، لأن المستحاضة في خلاف طبعا سيأتي معنا بأن المستحاضة تغتسل لكل صلاة أم لا. هذا الحديث يرد على عدم وجود الغسل. أولا المسألة فيها روايات كثيرة، أقوال كثيرة حتى عند الصحابة، يعني هذا الراجح بأنه لا يجب على الاستحاضة الغسل، نؤصل بس الراجح الآن، وهذا يعني قد يكون متفق عليه سلفا يعني وخلفا الآن بأنه لا يجب على المستحاضة الغسل، تكرار الغسل لا يجب عليها إلا مرة واحدة عند الانقطاع الدم. ورد عن ابن عمر بن الزبير أنهم كانوا يأمرون نساءهم بالاغتسال لكل صلاة، وورد عن عائشة أيضا بأنها كانت تغتسل غسل واحد في اليوم، يعني غسل واحد في اليوم. وعن ابن المسيب والحسن كان يغتسل غسل واحد من يعني يأمر بالغسل من الظهر للظهر بغسل. كل هذا يرد عليه. الملكية عندهم أيضا قول بأن المرأة تستطهر ثلاثة أيام، يعني تظل ثلاثة أيام تغتسل حتى إن بقي الدم فتقف بعد ذلك خلاص. وهذا أيضا كل هذا رد على قول الذي قلتها لكم الآن، من كل هذا ليس لا هناك دليل، بل الدليل بين في هذا الحديث من النبي لم يأمرها بالغسل عند كل صلاة. أيضا بعدهم قال الغسل بالليل وغسل بالنهار، كل هذا يرد عليه هذا الحديث. هذا الحديث أيضا فيه رد على من قال بأن المستحاضة تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بعض الأقوال من يقال أن المستحاضة تجمع الصلاتين في وقت واحد، وهذا لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تسأل عن الصلاة، فلو كان الجمع لها لقال لها اجمعي، قال لا إيش اغسلي عنك الدم ثم صلي. فهذا يرد على الذين قالوا بالإجماع تجمع بين الصلاتين وتغتسل غسل واحد، انتظر بس لما انتهى تجمع بين الصلاتين وتغتسل غسل واحد لكل صلاتين وتغتسل غسل للصبح أيضا لذلك. إيش تريد؟ أخذ قياس على إيش؟ بسلوس البول. بسلوس. ومن قال إن بسلوس البول قلنا له يا جماعة يعني إلا عند يعني لو كان المسألة عند بسلوس البول ليس تجمع صلاتين. لماذا؟ في حالات نقول بالجمع السوري، هذا اللي هو سمع لإما جمع السوري أو جمع الحقيقي، طبعا في خلاف كبير في الجمع الحقيقي، اللي هم يقولون بعضهم بالجمع السوري إنك تؤخر الظهر لآخر وقته ثم تغتسل اللي هي المستحاضة وتغتسل أولا طبعا ثم وتصلي الظهر ويدخل وقت العصر فتصلي تجمع الصلاتين هنا وصلاتين المغرب والعشاء تؤخرهم. وهذا الكلام الحديث يرد عليه لأن النبي لم يأمرها بذلك، لكن الجمع لأعذار أخرى منها سلس البول عند الحاجة يجوز، لكن نتكلم عن هل المستحاضة عليها ذلك أم لا. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة، قال شيخ دقيق العيد قال هنا الحكم علق لأنه قال في الرواية وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فيها. قال الحكم علق على الإقبال والإدبار، يعني إيش علق الحكم على الإقبال؟ إقبال إيش؟ الحيض أي دم الحيض، والإدبار أي إدبار الحيض، أيضا إدبار دم الحيض. فهنا ايش قال؟ هذا التعليق اللي هو علق على الإقبال والإدبار لابد أن يعلق على علامة مميزة. فقالوا دخول الحيض بالدم، بتمييز الدم، لابد الدم ينزل حتى دخول الحيض ده جاء. حتى لو جت أيام العادة والدم ما نزلش هتقول لها أنت حائض، يبقى الإقبال لابد بعلامة مميزة وهو إيش؟ نزول الدم. والإدبار إما بانقطاع الدم، وهذه العلامة المميزة وظهور الطهر، أو الانقطاع بإيش؟ بقدر العادة، أيام العادة. لأنه لما قال فإذا أقبلت الحيضة يبقى إيش علق النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا معي، الحكم بالإيش؟ بالإدبار والإقبال. الإقبال لا يكون إلا بالدم، والإدبار إما بانقطاع الدم وعلامة الطهر، أو هذه في التمييز يعني تكون مميزة فتجد الدم، أو تغير الدم، الدم تغير من دم حيض لدم استحاضة، أو الإدبار يكون بالمعتادة باللي هو تنتظر أيام العادة كما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون بعد ذلك هذا إدبار للحيض وتكون في الاستحاضة. الحديث فيه روايتين، قال فإذا أقبلت الحيضة، الرواية الأولى قال فاتركي في داعي الصلاة قدر الأيام، يبقى الإدبار هيبقى إيش؟ على الأيام. والرواية الثانية دم الحيض أسود يعرف، فهيصبح الإدبار بالتمييز. وهذا الذي استنبطناه من الحديث من الروايتين، بأن الإقبال بنزول الدم، والإدبار إما يكون بالتمييز الدم أو يكون بأيام العادة. واضح ولا لا؟ طيب، هذا آخر الكلام في هذا الحديث في الفوائد المستنبطة. ندخل الحديث الذي يليه، حديث حكم المستحاضة، رواية أم حبيبة. ساعة كام؟ طب لسه لا معنا ان شاء الله نختم بيها. وعن عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامرها ان تغتسل. 7 سنين، 7 سنين سبع. انت عندك مؤنثة؟ سبع سنين. انت قلت 7، 7 دي يعني 7، انا كنت عامل فتح. طيب ماشي. فأمرها أن تغتسل فقال هذا عيب، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا تحت باب يسمى عند أهل العلم حكم المستحاضة أيضا، كما ما زال معنا. وهذا تتم للحديث الأول، حديث أم حبيبة، وهذا مهم. استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذا أصابت أيضا الاستحاضة أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها 7 سنين، فسألت النبي عن كيف يكون الطهر، قال لا استحق، فسألت عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فهي كانت تغتسل لكل صلاة. وهذا هو الخلاف الذي نشأ عند أهل العلم، فغسل هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة أم لا؟ إن هذا الحديث في الصحيحين، فقال فأمرها أن تغتسل، فقالوا الصحابية اغتسلت لكل صلاة، فكانوا يريدون يقول فهمت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تغتسل. فحدث الخلاف بين أهل العلم هل المستحاضة تغتسل لكل صلاة أم لا؟ كما بينا بأن بعض أهل العلم وجوبا قالوا لا تغتسل لكل صلاة عملا بهذا الحديث، وإن كان هذا فعل صحابية. وذهب الجمهور من السلف، ويعني طبعا منهم ابن عباس وعائشة والأئمة أبي حنيفة ومالك وأحمد، إلى عدم الوجود، مستدلين أصلا بالبراءة الأصلية، لأن الأراء أصل البراءة، لأن ليس عليها غسل لكل صلاة، هذا أولا، وأن الأصل عدم الوجود. ثم جاء هذا الحديث رد عليه أن هذا الحديث الأمر ليس في حديث ثابت بالغسل عن كل صلاة، وهذا الحديث النبي قال لها فاغتسلي، كما جاء في الحديث الأول. فاغتسلي أي عندما يعني تنقضي ينقضي وقت الحيض أو دم الحيض اغتسلي وصلي كما جاء أمر في فاطمة رضي الله عنها بنت أبي حبيش، وهي التي فعلت أنها كانت تغتسل لكل صلاة. فالجمهور على أن الغسل لكل صلاة ليس وجوبا على المستحاضة، وأن هذا من فعل الصحابية، ولكن هو من أراد أن تفعل ذلك فستفعل، هي أرادت أن تفعل ذلك ففعلت، ولكن هذا ليس وجوبا لأنه لم يوجد نص صريح لا في الصحيحين هذا ولا أن النبي هو الذي أمرها بالغسل لكل صلاة. أما هذا فعلا منه، وهذا هو الصحيح الراجح بأن يعني أقوال الأئمة الأربعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها تغتسل لكل صلاة ولكن أمرها بالغسل مطلقا، فالغسل مطلقا يكفي مرة واحدة أنها تغتسل عند انقطاع الدم ودخول في الاستحاضة، وأما الغسل لكل صلاة فهذا منها. لكن هذا يجعلنا نتكلم كيف تتطهر المستحاضة. يعني نقول في اليوم الأخير من الحيض عندما ينتهي قدر الحيض إما بالعادة أو بالتمييز بعد أن ينتهي هذا وتكون قد انتهى الحيض حكما، ونقول حكما لأن الدم ما زال موجودا لكن هو ليس بدم حيض، هتعمم الجسد بالماء وتتطهر، يعني تطهر محل الحيض وتتبع أثر الدم وغير ذلك من الطهر المعلوم وتغتسل بالدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءته في رواية أخرى قال أنا عتلك الكرسف، يعني قالت أن الدماء كانت تزيد بقوة، لما قال أنا عتلك الكرسف فدين أن الدماء تزيد بقوة، فقالت أكثر، قالت تلجمي أو استسفري، فقالت أثج يعني كأنه يعني يزيد، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ذلك أمرها أن تتحفظ، لذلك المذهب عندنا في المذهب وغيره إن لم تتحفظ في الصلاة وصلت هكذا فلا تصح صلاتها لأن الدم ينزل، فلابد أن تتحفظ كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك المستحاض عليها أولا أن انتهى أيام الحيض أنك تغتسل تطهر المحل، ثم لكل صلاة كما سنبين لابد أن تتحفظ حتى لا يسيل الدم ويخرج، ويبد كسرمان تتوضأ لكل صلاة، فإن تحفظت لم تتحفظ وصلت هكذا عندنا في المذهب الصلاة لا تصح على الراجح. ثم جاء في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضئي لكل صلاة، ولم يقرأها هنا في رواية أخرى قال حديث عائشة قال وتوضئي لكل صلاة، وهذا أيضا قول أبو هريرة، إذن أمرها بإيش؟ بالوضوء لكل صلاة، يبقى ليس هناك غسل المرة واحدة هذا الطهر لها، ثم تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ. الأحناف قالوا تغتسل لكل صلاة، أخذوا بالحكم فاطمة وهذا القول خلافوا فيه، بعضهم قال تغتسل لكل صلاة لأنه أتوا برواية ثم اغتسلي ثم توضأ لكل صلاة، هم ردوا بين اغتسلي يعني أنها تغتسل لكل صلاة، والصحيح أن الغسل هنا كان الغسل الحيض مرة واحدة ثم الوضوء لكل صلاة، وهذا هو كما بينا كان طبعا مذهب لابن عمر وابن الزبير، لكن هذا الراجح عند الجمهور بأنها عليها فقط الوضوء. ونقول نبين بأنها إذا لم تتحفظ وسالت الدماء في الصلاة فالصلاة على وجهين الصلاة راجح أن الصلاة لا تصح، لكن إن تحفظت وصلت ونزل دم قال ليس عليها شيء لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لابد أن تتحفظ وإلا الصلاة لم تصح. وبعضهم قال لابد أن تتغير ما يسمى الحفاظة أو القطن أو الخارقة كل صلاة أم لا، لا وجود ليس وجوبا عليها، لكن إن استطاعت فذلك أفضل، لكن ليس وجوبا أن تغير في كل صلاة هذا يعني ما يتضعه لاستقبال الدم. طيب عندما تتوضأ المستحاضة ما هي نيتها في الوضوء؟ هل نيتها في الوضوء هل تنتوي استباحة الصلاة أم تنتوي مع استباحة الصلاة إيش؟ سهل إيش؟ سهل الصلاة لما ترفعها عن حدث رفع الحدث أو أنت استباحة الصلاة صحيح؟ قالوا الأول تنتوي استباحة الصلاة لأن الحدث لم يرتفع والدماء ما زالت تسيل، هذا هو الراجح، لكن في قول ثاني تنتوي نيتين، تنتوي استباحة الصلاة ورفع الحدث. ممكن يتوضأ استباحة الصلاة؟ لا أنا قلت في وجهين في المسألة، قلت الراجح الوجه الأول تنتوي استباحة الصلاة لأن الدم لا يرتفع وهي لو التفت الحدث مستمر، لأن الحدث هنا خروج الدم نفسه مش النجاسة عشان مفاهمين، بس خروج الدم نفسه هو الحدث الموجود أصلا. وهذه ترجع لمسألة إيه في التيمم يا إخوة، هو رافع ولا مبيح؟ مش كنا في خلاف بين التيمم هو رافع ولا مبيح؟ هو كان هي أيضا هنا عندما هي تستبيح الصلاة أم ترفع الحدث، والراجح بأنها يعني لا إشكال إن استباحت الصلاة فقط فهذا هو الراجح وان يكفيها ذلك. اما ان تجمع بين النيتين فالراي فيه يعني ضعيف والله اعلم فيها. وجوب الغسل على المستحاضة عند انتهاء عدة الحيض هذا الوجوب، إن لابد تغتسل عند انتهاء عدة الحيض لابد لا تغتسل، ووجوبا لابد تتوضأ عند دخول الوقت وتتحفظ. هذا آخر الكلام في حكم المستحاضة. الحديث الأول والثاني نقف عند حديث عائشة، حديث اللي هو فيه مباشرة المرأة الحائض إلا إذا كان معنا وقت، ولا ما أعتقد معنا كم ساعة انتهينا الوقت وعزم أذن؟ فضل دي. طب لو في أسئلة عموما تقولون الأسئلة؟ طيب طب سبحانك الله وتعالى سبحانك الله وتعالى سبحانك الله وتعالى بس المصحف أو لا؟ نعم كما أحكام الطاهرة طيب لا هو دي مساله فيها خلاف كبير، يعني تقصد المذاهب الاربعه يرون بان الدم نجس، تقصد فصل المسالتين نجاسه الدم ولا اصلا خروج الدم ناقض ام لا للوضوء. انا الراجح عندي ان الدم لا ينقض الوضوء، خروج الدم لا ينقض الوضوء. طبعا هم فرقوا بعدهم، قال خروج الدم سيلان الدم ناقض، وبعدين قالوا تفضل بطريقه ان الدم اذا لم يكن يسيل اذا كان بسيط، يعني حتى الذين قالوا ان خروج الدم ينقض فرقوا بعضهم بالسيلان، قالوا سيلان الدم ناقض، واما الدم القليل اللي هو الفصد او الحبه او مش عارف ايه او الرعفه اللي موجوده، لانه ورد ان ابن عمر يعني كان يعني تسيل الدماء بعضهم كان يخرج وكان لا يخرج. فنقول بان الراجح عندي بان خروج الدم لا ينقض، يعني خروج الدم اللي هو الجرح هذا ليس بنقض الوضوء. وايضا راجع عندي الان ان الدم ليس بنجس، مش دم الخروج النساء، طبعا دم الذي يخرج من المراه من السبيلين هذا نجس، مفيش فيه اتفاق سواء رجال او نساء، دم السبيلين حتى الاصحاب يعني ما كان خدها كده من ما يخرج من السبيلين قال ما يخرج من السبيلين نجس. الدم انا خلي مع الدم الان، انا في خلاف عندنا الافرازات تكلمنا عنها فيها ثلاث اقوال تكلمنا قبل خلاص فيها، لكن انا اتكلم عن الدم الذي يخرج من السبيلين هو نجس، ده اتفاق نقول به اتفاق ما قلتش اجماع طبعا او الراجح، لكن الدم الذي يخرج من غير السبيلين هذا اللي فيه خلاف ايضا، هل ينقض الوضوء ام لا ينقض الوضوء. وايضا المذاهب الاربعه تقول بالنجاسه، الحقيقه اميل للراي الذي يقول بعدم نجاسه الدم، وطبعا بعضهم قال كانه اجماع، لكن هو ليس باجماع، بان حديث عمر اللي تكلمناه حديث عباد بن بشر بعض الروايات بان الدم نفسه، لكن طبعا هذا قول الجمهور وقد يكون اكثر من الجمهور ايضا يقولون بان الدم نجس، لكن الادله التي بينتها سريعا يعني ارى انها راجحه على عدم نجاسه الدم، والمساله طبعا خلاف يعني جل المذاهب تقول بانه نجس، لكن هناك راي ثاني ادري هو راي ابن تيميه ما اذكر منه للاسف وهمت فيه، لكن هو بعدم نجاسه الدم. انت الان عندك شيء مسالتين، مساله نجاسه الدم ومساله نقض الوضوء. فالاتفاق لا اتفاق يعني لا مش اتفاق في خلاف ايضا، قلت لك ان في قول بان سيلان الدم هذا ناقض خلاص عند بعض الناس، في ناس كل لا ان حتى غير السيلان القليل ينقض، والذين لم يقولوا بالسيلان قالوا ايضا القليل هذا لا ينقض، طبعا باب اولى اذا قالوا بان السيلان لا ينقض الوضوء فالقليل لا ينقض، والذين قالوا بان السيلان ينقض اختلفوا عليه، بعضهم قال ان القليل هذا لا ينقض الذي هو مثل حبه البرغوث يقول لك او النجدان، وبعدين قال لي ان يلحق ايضا اي دم يخرج ينقض، لكن الصحيح ان الدم القليل هذا لا ينقض الوضوء، الخلاف كله في السيلان، اذا سال الدم سال الجرح هل هذا ينقض الوضوء ام لا. فعل عمر وفعل عمال ابن بشر يبين بانه لم ينقض الوضوء، قالوا بعدين قالوا ردوا على هذه المساله قالوا انه كانه ضروره، لكن مثلا عمر طب في مقتل كان، لكن حديث عباد ابن بشر لم يكن في مقتل، يعني موضوع بس في السهل يعني، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الراجح بان خروج الدم لا ينقض الوضوء.